أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم وجاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إني أسألك أن تطيب هذه الأرواح وأن تزكي هذه النفوس وأن تؤلف بين هذه القلوب. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفلسطين وفي كل مكان، ونعوذ بك اللهم من مكر اليهود والصليبيين والشيوعيين، ندفع بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المجاهدين. أيها الأحباب الكرام، في كتاب الله حقائق عن مكر اليهود والنصارى. يقول سبحانه: ويسعون في الأرض فسادا. وقال قبلها في نفس الآية: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالقضية قضية ملة ودين، وليست قضية قوميات أو عنصريات أو حدود أو قضايا اقتصادية أو أي قضايا أخرى، إنها قضية دين وملة وعقيدة. فهم يحاربوننا في ملتنا، ولا يرضون عنا ولن يرضوا إلا أن نترك ملتنا وندخل في ملتهم. هذا نص قرآني يذكر هذه الحقيقة. اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض كما جاء في القرآن، وهذه الولاية تتضح وتنجلي في هذا التعاون العجيب لضرب الإسلام والمسلمين بشتى الصور. التوراة المحرفة والتلمود الوضعي اليهودي يقيمون على أساسهما دولتهم الكنود الحقود على أرض فلسطين، يتعاملون مع النص المزور المحور: لقد وهبتك أرض فلسطين، ووهبتك الأرض من النيل إلى الفرات لك ولأبنائك. وأمام هذا التفاعل الديني اليهودي، لا يوجد أمامه لا تفاعل ولا انفعال ديني في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي. فهؤلاء اليهود الخبثاء يخططون أن لا يلتحموا مع العرب ولا مع المسلمين في حرب حقيقية وليست مسرحية، خاصة أن الدول العربية الكبرى كأمثال مصر والسودان لا تجعل اليهود يهنؤون بطعام ولا بمنام. لهذا هم الآن يخططون وينفذون حروبا جديدة قد تخلو من إطلاق النار، وهي حرب الفساد والإفساد. الله يقول عن حرب النار: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقد أطفأ الله الحرب العالمية الأولى، وأطفأ الله الحرب العالمية الثانية، وتخطيط اليهود فيها أن يقضى على البشرية ويكون لهم الملك. لكن الحرب التي يشنونها الآن لها صور متعددة، منها حرب المياه وتجويع الشعوب وتعريضها للهلاك. شعب كشعب مصر، كشعب السودان، كيف يقضى عليه عسكريا؟ كيف يلتحم معه حربيا بمعدات تقليدية؟ أما الحرب الذرية والنووية فاطمئنوا منها، لا تقوم مثل هذه الحروب في مثل هذه المسافات المتقاربة. إنما هم يستخدمونها للتخويف وللإرهاب. ولو قدرت روسيا على استخدامها في أفغانستان لقضت على المجاهدين منذ زمان. لكن الحرب التي يخطط لها وتنفذ الآن رهيبة. حكومة يهود تلتقي مع حكومة أثيوبيا وتمدها بالمعونات والسلاح والتدريب والمال، وتتعاون مع ذلك أمريكا وأوروبا على قدم وساق، وتهبها أثيوبيا جزيرتين، وتبني حكومة يهود سدين لكي تسيطر على منابع النيل الأزرق، فتعرض شعب مصر وشعب السودان لجفاف وتجويع، وتبدأ المساومة. وهذه القضية حركت وظهرت على الساحة مع أن التخطيط لها منذ الستينات، لكن التنفيذ الفعلي بدأ الآن. اتضحت بعد تفجير قضية حبس ماء الفرات، نهر الفرات، شهرا كاملا عن سوريا والعراق، قامت به تركيا، ثم انحلت الأزمة مؤقتا، فطفحت على الساحة حرب المياه الرهيبة التي إن لم تهدد دولا كبرى تهدد قارة. من وراء ذلك؟ اليهود والنصارى. ويعقد مؤتمر في نيروبي في كينيا برئاسة كارتر ذو الوجه الأصفر، ذلك القسيس الحقود الذي ترأس أمريكا يوما من الأيام ولم يترك أدواره الهدامة، وإنما جاء يعقد مؤتمرا تلو مؤتمر هناك في نيروبي لكي يضغط على السودان حتى لا تعلن عن الشريعة الإسلامية. قضية الإسلام والشريعة في مصر وفي السودان لا تجعل اليهود يهنؤون بطعام ولا بمنام. لا أمن لليهود أمام الشريعة الإسلامية. وكل الحكومات التي توالت على السودان من 56 إلى 86 وإلى الآن الحرب تقوم عليها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعسكريا، بحرب الجنوب التي يقودها الصليبي الحاقد جون كرانك، كلها من أجل أن لا تقوم شريعة الإسلام على أرض السودان. ويدفعون بعض دول أفريقيا لكي تضغط على السودان وتعاون المنشق الصليبي المجرم في الجنوب. تتحرك أوغندا وزائير ودول أفريقيا الوسطى وكينيا لكي تضغط على حكومة السودان من أجل إلغاء البنوك الإسلامية وعدم تحكيم شرع الله، ويهددونها بمعونة المنشق في الجنوب مالا وسلاحا ورجالا، وكينيا تعلن له عندي 60,000 مقاتل جاهزين للتحرك معك في اي لحظة. بدعم من؟ بدعم اوروبا ومعونة حكومة يهود. ويؤسفني ان دولنا لا تزال لاهية في اللعب والغناء والكرة والمهرجانات والدورات هناك يشتغلون علينا بحروب في جميع الجبهات والجوانب، ودولنا تشتغل في الداخل بحروب من نوع آخر، حروب تخدير وإلهاء، والأمة تذبح. الجزر التي وهبت لليهود تهدد دول البحر الأحمر بالدرجة الأولى، فالقواعد العسكرية اليهودية عليها تنشأ. وعندما أقول دول البحر الأحمر، فالجزيرة العربية يصلها المدفع اليهودي والصاروخ اليهودي والجيش اليهودي بجميع ألوانه، الأسود والأبيض والأصفر والأحمر، وتهجير مليون يهودي روسي من أجل هذا. ولعل العذاب الذي عانى منه اليهود وأمثالهم تحت الضغط الشيوعي أيام لينين وستالين والحكومات التي توالت جعلتهم يتقوقعون حول أنفسهم ويتشوقون إلى حياة جديدة كالحياة في فلسطين أو الحياة في لبنان. والآن أوروبا تتآمر على الشعب اللبناني لتفريغه من محتواه ومن طاقته البشرية، ويفتحون للمهجرين من لبنان إلى أوروبا، يعطونهم الوظائف ويعطونهم الدار ويعطونهم الراتب حتى تخلو لبنان من أهلها، فيستوطنون بها اليهود. على الأقل نصف لبنان من بيروت إلى الجنوب مخطط رهيب. والغفلة التي نحن فيها عجيبة. اليوم أسمع في التلفاز تصريح لأحد القادة العرب بأن فرص السلام مع اليهود الآن ضائعة ويجب أن تستغل. أي سلام؟ سلام التمثيلية العجيبة التي يقودها بريز وشامير، هذه التمثيلية التي بعض زعمائنا يدندنون ويطنطنون حولها. قال حزب الليكود ينادي بالسلام، حزب العمل لا يريد السلام، وتمثيلية عجيبة تنقلها أجهزة الإعلام. زعيم حزب الليكود يصرخ يحيى السلام، زعيم حزب العمل يسقط السلام. وتظل الدول العربية حتى انها تتردد في عقد مؤتمر قمة او انها تقوم باي عمل ايجابي تجاه هذه التمثيلية، بل انها تصدق فلا تتخذ اي قرار في نصرة الجهاد في فلسطين وتحرير الاقصى، وانما ننتظر سلام بيريز وامثاله وسلام شارون وحايم. كل زعيم يتخذ له واحد ميدالية يفتخر به من ميداليات السلام. وأعداؤنا يمكرون بنا. الويل لأمتنا إن بنت مفاعلا ذريا، فهذا المفاعل العراقي دمر ولم تقم له قائمة، والتخطيط مستمر لتدمير المفاعل الباكستاني، مع أنهم يحرصون كل الحرص أن تحكم الحكومات الإسلامية نساء، وهم يسعون بل ليس على الحكومات الإسلامية وإنما على حكومات معظم دول العالم أن تحكمها نساء، ولا تبقى حكومة يحكمها رجل إلا حكومة يهود من سلالة الأنبياء والملوك المقدسة. تقف أمريكا بكل ثقلها مع امرأة في نيكاراغوا، وتقف معها بكل ثقلها في باكستان، وتقف بكل ثقلها في الفلبين، وهكذا في كل مكان. تخطيط رهيب، القصد منه نصرة اليهود والصليب. ولعل المرحلة القادمة في تهجير يهود أوروبا المنعمين المترفين تحت الرأسمالية والإمبريالية والذهب والدولار تأتي، ولعل موطنهم يكون لبنان وما فوق لبنان وما تحت لبنان، كما خططوا لمليون يهودي في روسيا. لا تزال الدول العربية والإسلامية تتفرج ما بين مذكرة استنكار واحتجاج، والعجيب أن اللعبة تجوز عليهم. صحف أمريكا تقول أن هذه قضية غير إنسانية أن يهجر اليهود من روسيا لكي يستوطنوا مكان الفلسطينيين. الصحف الروسية تقول إن هذه الهجرة ضد حقوق الإنسان، ويبدأ الكتاب الشيوعيون يدافعون عن الرفقاء، وأحدهم عاقبه الله ببلاء في دماغه لما كتب لكي يضفي الستار على تآمر روسيا، ضربه الله في دماغه فهو في غيبوبة لا يفيق. عقوبة من الله، عقوبة من الله لكل كاتب يدافع عن التآمر الروسي الأمريكي اليهودي على أمتنا وأقصانا وأطفالنا وأيتامنا والمشردين. يبرئون روسيا من تآمرها، وهي منذ الأربعينات تدفق اليهود بالآلاف لكي يستحلوا فلسطين. إنها مأساة هذه الأمة المتمثلة ببعض القادة العملاء الذين يكونون أكثر ولاء لأمريكا من ولاياتها ولروسيا من اتحاداتها. إنه التآمر العجيب، ولكن الأمل بالله كبير وبهذا الدين عظيم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم إنا ندفع بك في نحورهم، آمنا في أوطاننا، آمن روعاتنا، واستر عوراتنا. اللهم اكشف مكرهم واكشف زيفهم، وحقق في أمتنا دعاءك الذي لا يحول ولا يزول. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللهم أبلغ أمر هذا الدين كل بيت ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. اللهم نسألك خليفة ربانية يجمع أمتنا من مشارقها إلى مغاربها. هذا وعدك ووعدك الحق، إنك لا تخلف الميعاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. عباد الله، اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ورد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. أحبابنا الكرام، وشبح قيام الحكم الإسلامي يهدد اليهود والصليبيين في كل مكان، وبعد جهاد طويل وقتال مرير في اليمن الشمالي لإقامة حكومة إسلامية هناك، خاف اليهود وخاف الصليب، وبدأوا يتآمرون للحيلولة دون قيام شرع الله هناك. واليمن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فالإيمان عندهم والحكمة فيهم، ويوم أن تلتقي الحكمة والإيمان لا يقر لليهود قرار. جاءت الوحدة بين شقي اليمن، وكنا نأمل من ورائها حكما إسلاميا عادلا وقوانين منبثقة من الشريعة الإسلامية، لكن التآمر اليهودي الصليبي طرح مشروع دستور أول ما نفى منه حكم الشريعة وتعطيل الحدود والاقتصاد الغير الإسلامي كسائر القوانين أو بعض القوانين التي تحكم العالم العربي والإسلام اليوم. ونرى بعض دول أوروبا وعلى رأسها فرنسا التي يسمونها أم القوانين تستدعي بين الحين والحين بعض رؤساء العرب حتى تغريهم بالترغيب أو ترهبهم بالترهيب أن لا تقوم قائمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فيحكم بها البشر. ومن هنا من منبر الدفاع عن الأقصى أتوجه إلى أحبابنا في اليمن وأذكرهم الله ألا تذهب دماؤهم هدرا، ودعوتهم ودعاؤهم، وأن ينتبهوا إلى حيل اليهود والنصارى، وأن لا يرضوا إلا بدستور قوانينه تنبثق من شرع الله ومن سنة رسول الله. وحققوا فيكم رجاء رسول الله يوم أن قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأرسل إلى دياركم عالم الصحابة معاذ بن جبل وأوصاه عليكم وصايا عظيمة عودوا إليها في الكتاب والسنة. يا شعب اليمن الكريم، يا من كانت دياركم ببطولاتكم مقابر لكثير من الغزاة، احذروا من هذا الغزو الجديد، احذروا يرحمكم الله. ان قيام الشرع الاسلامي على اليمن نصرة للاقصى ونصرة لفلسطين وتفويتا على اليهود الذين الان يبنون قواعدهم لضربكم وضرب الجزيرة. وما الخليج عن اليهود ببعيد. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك انك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، القادر القاهر فوق عباده. اللهم احصل يهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بالصليبيين الحاقدين والشيوعيين الحمر دبابة ابليس، وعليك بيهود العرب. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، جمد الدماء في عروقهم وأخرجهم إلى الطرقات كالمجانين يتلاعب بهم الصبيان. اللهم اجعلهم أحاديث ومزقهم في الأرض. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وأقم دولة الإسلام يا رحمن، وانصر المجاهدين في فلسطين والأفغان، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نشكو إليك هذا التآمر، تآمر الليل والنهار ومكر الليل والنهار. اللهم أنت أعلم منا بأعدائنا، فكف أعدائنا يا رب العالمين. اللهم سخر صحافتنا لنصرة هذا الدين ونصرة الأقصى يا رب العالمين. اللهم اهد من ضل منا وثبتنا على دينك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا منفقا في خير إلا أخلفته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته وأخذته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد